جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. حسين حسين حسين وصلت شفت المنارة ودمعي من عيني جرى، من أطب الحضرة جنها جنة ما هي مقبرة، ينشرح صدر الموالي وده يسكنها الثرى، جيت أزور المحضات وصرت وتعذرى. حسين حسين حسين جيت صامت لك ودمعي دون ما احجي بتقل، وانا ما عندي ترى غيرك وسيلة ولا عمل، خاطري مثل زينب يوم عنك ترتحل، ودي عنك ما سافر ودي يم جسمك اضل، ما كتبني الباري لكن جيت للجسم السليم، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، حسين حسين حسين حسين حسين حسين. ألزم الشباك وقلبي للي ساكن ينفطر، وابعث بدمعي سؤالي للي ساكن بالقبر، صدق يا ابو علي صدرك داس بن على الشمر، صدق يا ابو علي زينب يمك تشوف الامر. حسين حسين حسين حسين حسين حسين اطلع وقلبي بحنيني بعد ساكن هالفلا، جسمي وصل للوطن والقلب بعد بكربلة، بس اعوف قلبي يشعل وصل صدري زلزلة، يمتى بس ارجع واضمه وتصور مقتلة، موطني الحسين دونه موطني الاصلي غريب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. حسين حسين حسين حسين حسين حسين صورة بس ياهي فجيعة يوم عاشور الظهور، خصرها مطعون صدره بالمثلث من فطور، جيفة بجرح يتحمل يصعد عليه الشمر، وهو ناسي كل شيوعين على زينب والخدر. حسين حسين حسين حسين حسين حسين زينب تنادي يا خويا كل شبر مسرح فجيع، وانا ضمك جيفة ودعك وانا اترك هالرضيع، كيف انسى اللي جرى لك والله من بعدك اضيع، كيف امسح من خيالي صورة النحر القطيع، له يحصل كان ادش القبر يا اخويا الحبيب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب، جيت ازور حسين بالله سجل اسمي يا حبيب. Yeah.